لسه حاجه جاي التليفونات دي ايه الكلام ده طيب بص يا جماعه المنطق الرمزي عباره عن توسيع او تطور للمنطق القديم هو بتاع ارسطو ماشي فمبدئيا كده انا هدي كده زي مقدمه كده بسيطه علشان خاطر ابدا اخش على الجزء اللي انا محتاجه الجزء العملي اللي احنا هناخده النهارده الجزء ده بيبقى عليه على الاقل يا 8 يا 9 درجات ماشي يعني انا داخل الامتحان ومعايا 9 درجات في جيبي ماشي هحتاج منكم بعد كده ان انتوا الجزء النظري مثلا هتذاكروا منه كام سؤال في بعض الاسئله اللي بتتكرر كتير كام سؤال كده فانا كده ضمنت ان شاء الله في الماده دي ان انا هنجح وان شاء الله اجيب تقدير كمان دكتور زكريا احنا يمكن عارفين اسلوبه وعارفين طريقته اللي حضر يعني اللي حضر له اكيد عارف ماشي بس نسبه النجاح معاه كويسه مش وحشه وخلي بالكم احنا هنشتغل رموز هنشتغل رموز يعني صاد كاف قاف لام رمز معين هنشتغل برموز فلما اجي احل في الامتحان انا معايا قلم رصاص واستيكه ومسطره ويا ريت لو مسطره تبقى مطفيه ما تبقاش مسطره اللي هي الشفافه القلم الرصاص انا هبدا احل بيه احل المساله بتاعتي بيه الغلطه خلي بالكم الغلطه في حرف الغلطه في رمز بفوره خلاص الموضوع راح ماشي زكريا هيشوف هيقرا الكلام اللي انت كاتبه هو عباره عن اله هتشوف الكلام مش هيفهم بقى انت قصدك ايه ولا شارح له ايه ولا الكلام ده كله وانا اجابتي على السؤال مش هتبقى كبيره يعني الامتحان ده ان شاء الله هتخرجوا منه بدري او هتخلصوا الامتحان بتاعكم بدري فراجعوا مره واثنين وثلاثه وعشره قبل ما تسيبوا الورقه وتمشوا علشان كتير جدا من الناس دخلت الامتحان وحلت وتمام التمام ومشيت بدري واكتشف ان هو بدل ما يكتب صاد كتبها كاف خلاص المساله باظت اتفقنا على كده طيب خلونا نبدا نشوف ايه الفرق ما بين المنطق القديم والمنطق الجديد المنطق القديم كان عنده مثلا استخدام للرموز استخدام بسيط ضعيف قليل بمعنى ان هو كان عندي مثلا ممكن استخدم الالف والب والجيم والدال علشان اعبر بيها عن كل حاجه انما المنطق الجديد توسع في استخدام للرموز توسع في استخدام للرموز بمعنى اصح كل حاجه بقى ليها رمز القضايا ليها رموز الاشخاص ليهم رموز العلاقات ليها رموز الفئات ليها رموز كل حاجه ليها رمز خاص بيها تبعنا على كده يبقى هو توسع فين في استخدام الرموز وقال لي بحاجه اسمها حساب القضايا او دوال الصدق دوال الصدق دوال الصدق يعني ايه يعني رموز فقط هو شكل رمزي يتكون من متغيرات وثوابت يتكون من متغير وثابت فانا عندي الرموز بتاعتي حاجتين ثوابت ومتغيرات طيب يعني ايه ثابت الثابت الحاجه اللي بيفضل ثابت معناها مهما تغير السياق مهما كان السياق الحاجه دي بيفضل معناها ثابت في ذهني زي ايه مثلا لو جينا نشوف الرياضيات انا عندي زائد 5 زائد 3 تساوي 6 زائد 4 تساوي 10 زائد 20 تساوي لو تلاحظوا ايه في المثال الاول ده 5 زائد 3 ماشي بعد كده رحت قايل 6 زائد 4 انا عندي الارقام اتغيرت الارقام ديت اتغيرت اهي ماشي انما انا عندي اول ما بشوف علامه الزائد معناها ان انا بجمع كميه مع كميه بجمع حاجه مع حاجه على طول لما هنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام يبقى الحاجه الارقام ديت اتغيرت اتغير الرقم بدل 10 خليته 6 7 ايا كان انما علامه الزائد ثابت معناها في ذهني علامه يساوي دي النتيجه برضو ثابت معناها في ذهني علامه العلى الفي الناقص دي حاجات ثابت معناها في ذهني اتفقنا على كده انما اللي بيتغير الحاجات اللي هي في النص دي اتفقنا في المنطق عندنا برضو ثوابت برضو عندنا ثوابت يقول لي مثلا اما ان اذهب الى الاسكندرية او الى اسوان الان مثلا اليوم إما أن أذهب إلى السينما أو المسرح. إذا ذاكرت جيدا إذن لنجحت. أحمد عرابي زعيم وطني وأحمد يكافئ القول أحمد عرابي رجل مصري أحب مصر ومصر جميلة تمام؟ غير مجتهد ليس نشيط. تعالوا نشوف الأول كده الآن الآن إما أن أذهب إلى السينما أو أذهب إلى المسرح. إما أن أذهب إلى الإسكندرية أو أذهب إلى أسوان. إما أن أذهب إلى السينما أو أذهب إلى المسرح. دي معناها إيه؟ مش معناها إن أنا بخيرك ما بين حاجتين بديلين تمام؟ إما أو إما أو يبقى إما أو معناها إن أنا بديلك بدايل بقول لك اختار ما بينهم تمام؟ إما أن أذهب إلى السينما أو أذهب إلى الإسكندرية. إما أن أذاكر أو آكل. إما أن أذهب إلى المسرح أو إلى السينما. إما أعمل كذا أو أعمل كذا تمام؟ وأنا راجع من السفر إما ألاقي محمد منتظرني أو ألاقي محمود. إما أن الناتج يكون كذا عدد زوجي أو الناتج يكون عدد فردي. معناها أن أنا بخيرك ما بين حاجتين. يبقى في إيه؟ في عندك بديلين. دي بسميها دالة الفصل. حاجة اسمها الفصل تمام؟ يبقى إما أو ثابت معناه. إنما لو تلاحظوا أنا قلت أذهب إلى الإسكندرية أذاكر، قلت مثلا العدد زوجي، قلت مثلا أذهب إلى السينما، الكلام ده ماله بيتغير، كلام ممكن يتغير. إنما لما بلاقي إما أو أفهم منها أنه بيقدم لي بدائل، فدي بسميها الفصل أو البدائل تمام؟ طيب إذا ذاكرت جيدا إذا لنجحت. خلي بالك أهو، إذا ذاكرت جيدا إذا لنجحت. إذا تحققت العدالة في المجتمع لعاش الناس سعداء. إذا زاد الإنتاج أو إذا زاد العمل زاد الإنتاج. إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض تمام؟ يبقى أنا عندي هنا إيه؟ الكلام اللي في النص عمال يتغير بس إذا ثابتة معناها ثابت في ذهني. يبقى معناها أن أنا في عندي شرط يجي بعده إيه؟ نتيجة تمام؟ فده بسميه اللزوم. يبقى أنا عندي ثابت الفصل ثابت اللزوم ماشي؟ أحمد عرابي زعيم وطني يكافئ القول أحمد عرابي رجل مصري. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ مفيش فرق صح؟ الاتنين زي بعضهم. طيب قيس يحب ليلى، ليلى محبوبة قيس، إيه الفرق؟ يبقى أنا في عندي برضو جملتين لما بشوفهم بحس إن في تكافؤ ما بينهم تمام؟ يبقى الثابت معناه التكافؤ. طب أقول ده اسمه التكافؤ. ينفع اقول ان احمد عرابي زعيم وطني كلام صحيح او كلام صادق والجمله الثانيه اقول عليها ان هي كذب؟ ما ينفعش تمام. طيب احب مصر ومصر جميله، اكلت البيتزا وشربت البيبسي، قتلت الرجل وشربت من دمه، عملت كذا وعملت كذا، ليه عامله زي الزائد؟ ان انا بجمع حاجتين مع بعض تمام. ودي بسميها واو العطف. دي واو العطف اللي هي العطف ثابت العطف أو الوصل. يبقى ده اسمه فصل، ده اسمه وصل. فصل بيفصل ما بين حاجتين، ما بين جملتين. وصل بيجمع الاتنين مع بعض، بيجمع الاتنين مع بعضهم. طيب ليس نشيط، ليس نشيط، غير نشيط، لم يكن نشيط، لم يكن نشيط، ليس مجتهد، غير مجتهد، ليس طالب، ليس فاشل، ليس كذا. أي كلمة أو أي جملة بيجي قبلها ليس لا غير أي حاجة زي كده فبفهم إن الكلام ده منفي، بفهم إن الكلام ده منفي. فالثابت اللي بيفضل موجود في ذهني هو ثابت النفي، ثابت النفي. يبقى أنا عندي هنا كام ثابت؟ أنا عندي ثابت الفصل، ثابت اللزوم، ثابت التكافؤ، ثابت العطف أو الوصل، ثابت النفي ماشي؟ احنا اتفقنا ان دوال الصدق عباره عن ايه؟ رموز فقط، رموز بس، رموز بس. طيب يبقى الفصل ده ليه رمز، واللزوم والتكافؤ والعطف والنفي، كل حاجه من دول ليها رمز خاص بيها. الفصل انا هنا قلت ايه؟ الان اما اذهب الى الاسكندريه او الى اسوان، حاليا انا يا اروح اسكندريه يا اروح اسوان، يبقى انا هعمل الاثنين، ممكن اعمل الاثنين مع بعض. فده بسميه ايه؟ فصل قوي، فصل قوي. الفصل هنا اما او، اما او ديت قادره ان هي تفصل الاثنين عن بعضهم، ماشي؟ فبقول عليه فصل قوي. ده كده فصل قوي معناه ايه؟ اما او. يبقى اما او بنعبر عنها رمزيا بالرمز المثلث ده اللي هي الفصل القوي، ماشي؟ طيب في عندي بعد كده فصل ضعيف. اما او مش قادره ان هي تفصل الاثنين عن بعض، يعني ممكن تجمع الاثنين مع بعض. اما اليوم، النهارده، النهارده يا شباب، اما اذهب الى الى السينما او الى المسرح. النهارده يروح السينما يروح المسرح. طب وانا ممكن اجمع الاثنين مع بعض؟ ممكن الصبح اروح السينما واخر اليوم اروح المسرح او العكس، ماشي؟ وممكن اعمل حاجات تانية كمان. يبقى هنا اما او مش قادرة تفصل الاثنين عن بعض، ممكن اجمع الاثنين مع بعض، فبسميه فصل ضعيف. فصل ضعيف برمز لي بالرمز ده الفي او السبعة، ماشي؟ اذا ذاكرت جيدا اذا لنجحت. ايه؟ مش الاثنين هما الاثنين فصل؟ حلو. الاثنين انت قلتهم فصل اصلا. ايه؟ الاثنين فصل. الاثنين فصل. بس في حالات ينفع اعمل الاثنين مع بعض، وفي حالات ما ينفعش اعمل الاثنين مع بعض. الان او الجو، خلي بالك ودي لك سؤال في الامتحان، الجو اما شديد الحراره او شديد البروده. ها قوي ولا ضعيف؟ ليه قوي؟ ما ينفعش شديد الحرارة ديت يعني اللي هو درجة معديها ال 50، معديها ال 40، خلي بالكم من كلمة شديد. شديد البرودة يعني بتمطر تلج. ينفع الصبح تمطر تلج وبالليل تبقى نار؟ ما تجيش، صح؟ فهنا ما ينفعش الاثنين يتموا في وقت واحد، ما ينفعش أقول إن الاثنين صادقتين مع بعض. ما ينفعش أقول إن الاثنين صح مع بعض، تمام؟ طيب، إما أن أذاكر أو آكل. ينفع أعمل الاثنين مع بعض؟ فهنا بقول عليه فصل ضعيف. اما او ديت فصلها هنا فصل ضعيف، يعني انا ممكن اجمع البيه البديلين، ممكن اعمل الاثنين، تمام؟ يعني في حاله ان انا ذاكرت وفي حاله ان انا اكلت مع بعض، انا كلامي صادق، ما فيهوش كده، ما فيهوش حاجه غلط. فبقول عليه فصل ايه؟ ضعيف. اذا ذاكرت جيدا اذا لنجحت. قال لي ده اسمه لزوم، اللزوم بنعبر عنه رمزيا بالسي المقلوبه او حدوه الحصان. بالسي المقلوبه او حدوه الحصان، اللي هو بمعنى صح اول ما بشوف الرمز ده، ده معناه ايه؟ اذا معناه اذا. يعني ايه اذا؟ يعني شرط ونتيجه، شرط ونتيجه. جه في الامتحان وحب يهزر معانا شويه وقال ايه؟ كلما ازداد العمل ازداد الانتاج. دي معناها ايه؟ شرط. الله ينور عليك، حدث اهو وجي بعده نتيجه، يبقى افهم منه. هو ما كتبليش اذا، ما كتبهاش. فانا طيب احمد عرابي زعيم وطني تكافئ القول احمد عرابي رجل مصري. قلنا ان ده تكافؤ. التكافؤ بناخد نفس الرمز اللي موجود في الرياضيات، هو اللي هو تلات شرط فوق بعض. فبقول ده رمز التكافؤ، رمز التكافؤ، يعني قضيتين يكافئوا بعضهم، حاجتين بيكافئوا بعض، ماشي؟ طيب احب مصر ومصر جميله، اكلت البيتزا وشربت البيبسي، اللي هو الايه؟ واو العطف، اللي هو داله العطف او الوصل. برمز لها بالرمز النقطه، برمز النقطه. يبقى النقطه ديت معناها ايه؟ واو، معناها واو العطف. اخر حاجه النفي. النفي كل، خلي بالكم لما اقول لكم مثلا انفي القضيه التاليه، الحجره مظلمه، هقول ليست او لا او غير او لم او لن، اي حاجه تفيد النفي. انما ما تقوليش، اقول لك انفي الحجره مظلمه، تقول لي الحجره مضيئه. الله ينور عليك، انا مش عايز ضد، انا عايز نفي. نفي يبقى كلمه تفيد النفي، ليس، لا، غير، لم، لن، دون. اتفقنا على كده؟ فالنفي بنعبر عنه بالرمز ده، بنعبر عنه بالرمز ده. طيب انا ممكن في الامتحان الراجل بتاع الكمبيوتر اللي بيكتب الامتحان على الكمبيوتر ما يعرفش يكتب الشكل ده، ما يعرفش يجيبه من الرموز اللي موجودة على الاوفيس مثلا، فممكن يعمله لي بالشكل ده. لو ما عرفش ان هو يكتبه فيجيبه لي كده. وفي امتحانات الدكتور دخل اللجنة وراح معدلها وراح عامل قال لهم يا جماعة اعملوا ده كده. اتفقنا على كده؟ طيب دي بقول عليها اسمها ايه؟ ثوابت. يبقى انا عندي هنا كام ثابت؟ خمسة، بس هو المفروض ستة. ستة عشان الفصل، فصل قوي، فصل ضعيف، لزوم، تكافؤ، وصل، نفي. اتفقنا على كده؟ طيب نيجي للناحية التانية، المتغيرات. المتغيرات هي الحاجة اللي بيتغير معناها على حسب السياق. بيتغير معناها على حسب السياق. طيب قال لي ايه مثلا في الرياضيات انا عندي ايه المتغير؟ الكميات دي بتتغير صح؟ انا غيرت الخمسه خليتها سته خليتها 10، دي انا ممكن اغير فيها براحتي. عندي بقى قال لي ايه؟ قال لي انا عندي فيه متغيرات، متغير خاص بالاشخاص، س ص، تمام؟ عندي متغيرات خاصه بالقضايا، ق لام ميم نون. احفظوا بقى الحاجات دي، الرموز دي تتحفظ. الحاجات اللي هي القاف واللام دي انا اكتر حاجه هحتاجها في الجزء اللي جاي ده على طول، ماشي؟ عندي متغيرات رموز خاصه بالفئات اللي هي فيه. عندي متغيرات خاصه بالعلاقات اللي هي عين غين. اتفقنا على كده؟ يبقى دالة الصدق عبارة عن ايه؟ رموز بس. فكل اللي انا هعمله ان انا هاخد المتغيرات دي واحطها مع الرموز، هدمج الاتنين مع بعض. ازاي؟ باللي جاي دلوقتي. طب انا على كده يا شباب؟ طيب انا قلت انا عندي متغير قضوي. يعني ايه متغير قضوي؟ يعني القاف دي تعبر عن قضية، اللام تعبر عن قضية تانية، الميم قضية تالتة، النون قضية رابعة. طب يعني ايه قضية؟ حد عارف يعني ايه قضية؟ جه في سنة من السنين قال يعني ايه قضية بسيطة؟ يعني ايه قضية حملية؟ سؤال كده عليه درجة ولا درجة ونص؟ موضوع ومحمول ورابطة بتربط ما بينهم. طيب هستفيد منها ايه؟ أو شكلها عامل ازاي؟ القضية ديت أقدر أحكم عليها بالصدق أو بالكذب. لو بمعنى أصح قلت الباب مفتوح. الباب مفتوح. أدي الموضوع وأدي المحمول اللي هي صفة بثبتها أو بنفيها لمين؟ للموضوع. والرابطة اللي في النص دي اللي ما بتظهرش في اللغة العربية اللي هي verb to be was where. يبقى الباب مفتوح. طب هبدأ أبص الباب فعلا مفتوح؟ لا الباب مغلق. يبقى القضية اللي بقول عليها إيه؟ كاذبة. تمام؟ طيب دي تحتمل كام احتمال من الصدق؟ ها؟ الباب مفتوح تحتمل كام احتمال؟ اثنين بس، يا مفتوح يا مقفول، صح؟ يا صادق يا كاذب. يبقى القضية الواحدة اهي تحتمل يا صادق يا كاذب. ماشي؟ طيب لما اقول لك مثلا الباب مفتوح والجو جميل، يبقى انا هنا عندي دي برضو تحتمل يا صادق يا كاذب. يبقى دي كده على بعضها، الباب مفتوح والجو جميل، كده دي قضية مركبة على بعضها ايه؟ كم احتمال للصدق؟ أربعة. طب ليه دي اتنين ودي اتنين؟ اتنين في اتنين بأربعة. فبقول ايه بقى احتمالات الصدق؟ ممكن الاتنين يكونوا صادقتين مع بعض، صح؟ مش ممكن الباب يبقى مفتوح والجو يبقى جميل؟ طيب ممكن الاتنين يكونوا كاذبتين مع بعض، تمام؟ وممكن الأولى تبقى صادقة والتانية تبقى كاذبة. واصلة كده كله معايا ولا حد وقع؟ وممكن الأولى تبقى كاذبة والتانية تبقى صادقة. مش وارد؟ تمام؟ يبقى أنا عندي هنا كام احتمال؟ أربع احتمالات. يا صادقتين مع بعض، يا كاذبتين مع بعض، يا الأولى صادقة والتانية كاذبة، يا الأولى كاذبة والتانية إيه؟ صادقة. اتفقنا على كده؟ إيه؟ لا ماليش دعوة بالقاف ولا أنا لسه بدي كده مقدمات. كده أنا بدي مقدمات. طيب الراجل ده جه وقال لي انا عايز اتاكد اعرف الشكل ده امتى يكون صادق وامتى يكون كاذب. عايز اعرف احكم على الكلام ده كله. دول قضيتين او قضيه بقول عليها قضيه مركبه تتكون من قضيه اولى وقضيه ثانيه. ايه؟ عايز اعرف امتى صادق وامتى كاذب. انا علشان تتاكد من حاجه زي كده استخدم طريقه اسمها الماتريكس، طريقه المصفوفه، طريقه الجدول. ايه هي طريقه الجدول؟ بيتكون من الشكل ده، خطين افقي وراسي، تمام؟ قال لي هنا في الجزء ده هتحط المتغيرات بتاعتك. ايه المتغيرات اللي انا هشتغل عليها؟ متغيرات قضويه، هشتغل على القاف واللام. القاف واللام، اتفقنا على كده؟ ادي القاف وادي اللام. هنا قال لي حط شكل الداله. احنا قلنا ايه؟ دوال صدق، ماشي؟ فحط شكل الداله. كل ده هنفسره بالتاكيد بعد شويه. وهنا في الجزء ده حط احتمالات الصدق. يعني ايه احتمالات الصدق؟ يعني حط لي امتى تكون صادقه وامتى تكون كاذبه، ماشي؟ اللي هو بمعنى صح حط لي الاربع احتمالات دول، حط الاربع احتمالات دول. وهنا قال له حط قيمه الصدق. عرفنا شكل المصفوفه؟ جه في الامتحان، في امتحان من الامتحانات قال لي يعني ايه ماتريكس؟ يعني ايه يعني ايه مصفوفه؟ عرف الكلام ده، فهرسم له الشكل ده واقول الكلام ده يعني هكتب اللي انا بقوله ده. الكلام اللي انا قلته ده هو ده اللي انا هكتبه. في الجزء الاول احط الطرف الايمن من فوق، هحط الايه؟ المتغيرات بتاعتي. والجزء الذي بجانبه احط شكل الداله، والجزء الطرف الثاني من تحت على اليمين احط احتمالات الصدق، والطرف الثاني على الشمال احط ايه؟ قيمه الصدق بتاعتي. اتفقنا على كده؟ طيب امسح. رقمها بس يا حاضر، دي رقم واحد. عرفنا طريقه الجدول، احتمالات الصدق انا عندي اربعه، عرفت ان انا عندي الثوابت بتاعتي دي احفظها، المتغيرات اللي هشتغل عليها القاف واللام. تمام امسح. طيب تعالوا الاول دالة من الدوال، وهي دالة اللزوم. دالة اللزوم او الشرط. لزوم او الشرط، لما بيجي يعرفها بيقول لي ايه هي؟ قال لي اول حاجة هي دالة صدق. دالة صدق، ماشي؟ زاد متغيرين. ليها متغيرين؟ تتكون من ايه؟ من متغيرين. متغيرين يعني قاف واللام. ده هي دالة صدق ذات متغيرين. ايه متغيرين؟ القاف واللام. نربط ما بينهم بأداة الربط إذا إذن. إذا إذن اللي بعبر عنها رمزيا بإيه؟ بحدوة الحصان أو السيل المقلوبة، تمام؟ اللي هي بتبقى بالشكل ده. تقرأ إزاي بقى؟ قاف يلزم عنها لام. قاف يلزم عنها لام، أو قاف تستلزم لام. قاف تستلزم لام، ماشي؟ اللي بيجي في الأول ده بقول عليه المقدم. اللي بيجي في الأول بقول عليه المقدم. اللي بيجي بعد كده بقول عليه التالي. يبقى فين المقدم هنا؟ قاف. وفين التالي؟ طيب لام يلزم عنها قاف. فين المقدم؟ لام اللي بيجي في الاول، ماليش دعوه بقى شكله عامل ازاي. ميم نون اللي بيجي في الاول، ميم يلزم عنها نون، يبقى ميم هي المقدم، نون هي التاني. اللي بيجي في الاول هو ايه؟ المقدم، وبعد كده ده التاني. اتفقنا على كده؟ طيب يجي لي في الامتحان ويجيب لي الشكل ده، يجيب لي الشكل ده ويقول لي اول حاجه هات قيمه الصدق بتاعته، قيمه الصدق. تاني حاجه يقول لي هات لي الاحصاء، القاعده المنطقيه الحاكمه ايه الحاكمه دي، ممكن يقول لي ادي مثال او يجيب لي المثال ويقول لي حوله رمزيه. فانا هنا قاف يلزم عنها لام، اذا حدث قاف اذا سيحدث لام. اول حاجه هشوف فين الثابت بتاعي. فين الثابت؟ اللي هو اللزوم. فبقول اذا مش اول حاجه فكها الثابت قاف. خلي بالكم الرموز بنقول عليها قالب فارغ من المحتوى، يعني اي مثال انت عايز تكتبه براحتك، ما حدش هيجبرك على حاجه. اذا حدث كذا اذا سيحدث كذا. قاف دي بقى هحطها هنا واللام هتتحط الناحيه الثانيه. اذا ايه بقى؟ اذا امطرت السماء. هي امطرت السماء دي قضيه موضوع ومحمول. السماء هي الموضوع وامطرت دي ايه المحمول بتاعه، ومفيش نفي عندي خالص. تمام على كده؟ اذا امطرت السماء اذا ابتلت الارض. ممكن اقول كلما ازداد الانتاج، كلما ازداد العمل ازداد الانتاج. افهم منها ان في عندي شرط بعد كده بيجي بعده ايه نتيجه. اذا ذاكرت جيدا اذا لنجحت، اذا اكلت جيدا اذا لكبرت، اذا عملت كذا اذا سيحدث كذا. براحتك اي مثال براحتك، مش حد يجبرك على حاجه. قال لي هات لي قيمه الصدق بتاعتها. قيمه الصدق انا الاول افكها، دي اول حاجه. ايه اول حاجه افكها في حلقه جمله على حسب. هو لو جاب لي رمزيا هدي له مثال، جاب لي مثال احولها رمزيا. فانا اول حاجه جاب لي القضيه ديت وقال لي حول رمزيا، حول ما يلي رمزيا. فهعمل ايه؟ لازم ده اللي شغالين عليه، مش هنشتغل غير على دول. ماشي. لو جاب لي الشكل ده قال لي حوله رمزيا، اول حاجه هعملها فين الثابت؟ اذا. طب اذا انا فاكر ان رمزها كده. أمطرت السماء دي قاف، ابتلت الأرض دي لام. اسمها إيه الدالة دي؟ دالة لزوم أو دالة شرط. تمام؟ دي كده أول نقطة في إجابة السؤال. طيب، قال لي هات لي قائمة الصدق بتاعتها، وإيه هي احتمالات الصدق والكذب؟ وإيه هو الإحصاء؟ والقاعدة المنطقية الحاكمة لها. فأول حاجة أروح راسم المصفوفة بتاعتي، الماتريكس بتاعتي، أروح راسم الإيه؟ الخطين دول. ماشي، خط افقي وخط ايه راسي. فارسم الخطين دول. هنا انا فاكر ان هو قال لي حط ايه المتغيرات في الجزء اللي فوق ده على اليمين، حط المتغيرات. ايه المتغيرات اللي عندي؟ اروح حاطط له قاف ولام، قاف ولام. ماشي. هنا قال لي حط شكل الداله، شكل الداله اللي هي ايه؟ قاف يلزم عنها لام اهي. تمام. هنا قال لي حط احتمالات الصدق. احتمالات الصدق كم احتمال؟ اللي هما صادقتين مع بعض، كاذبتين مع بعض، صادقة كاذبة، كاذبة صادقة. تمام؟ هنا استنى شوية، يعني انا كل ده انا شغال بالجاف عادي، ما عنديش مشكلة. هنا بقى اصبر شوية. هنا ايه بقى؟ هنا قيمة الصدق. امتى تكون الداله دي صادقه وامتى تكون كاذبه؟ قال لك من خلال القاعده المنطقيه. يبقى كل واحده منهم ليها القاعده المنطقيه الخاصه بيها. قال لي ايه بقى هي القاعده المنطقيه؟ قال لي تجذب داله اللزوم في حاله واحده فقط، وهي صدق المقدم وكذب التالي مع بعض. صدق المقدم وكذب التالي اهي، تجذب دالة اللزوم في حالة صدق المقدم وكذب التالي، وتصدق في باقي الحالات. في حالة صدق المقدم وكذب التالي الدالة دي تبقى ايه؟ كاذبة. اسمها تجذب في البدايه خالص، تجذب في حاله صدق المقدم وكذب التالي. فين صدق المقدم وكذب التالي؟ هو فين المقدم اصلا؟ فين المقدم؟ اللي هو العمود ده. ما هو ده كده كانه عمود لوحده. ماشي؟ وده كده كأنه عمود لوحده. اتفقنا على كده؟ فين حالة صدق المقدم وكذب التالي؟ تالت واحدة. ادي صدق المقدم وادي كذب التالي اهي. في الحالة دي كده حالة واحدة. خلي بالكم، دي كده حالة رقم واحد. دي كده حالة رقم اتنين. دي كده حالة رقم تلاتة. دي كده حالة رقم اربعة. كده يبقى الكلمة هيبقى في الحالة التالتة بس. الحالة دي بلاقي فيها حاجتين، مقدم وتالي مع بعض لازقين في بعض. فهو بيقول لي في حالة اللي فيها ان المقدم صادق والتالي كاذب، في الحالة دي تبقى ايه؟ كاذبة. ماشي؟ فانا في تالت واحدة صدق المقدم وكاذب التالي تبقى كاذبة. وقال لي بقى وتصدق في باقي الحالات، باقي الحالات تبقى صادق صادق. تمام؟ الإحصاء بقى، أنا عندي كام واحدة صادق؟ يبقى تلاتة صاد. عندي كام واحدة كاذب؟ يبقى واحدة كاذب. اتفقنا على كده؟ واصلة كده يا شباب؟ نحل كده؟ هو ده حل للمسألة. ده حل للمسألة. في مرة كان جايبه سؤال عليه ثلاث درجات، سؤال بتاع اللزوم ده، كلما ازداد العمل ازداد الإنتاج. حول ما يلي رمزيا وما اسمها، وبعد كده قال لي هات القايمة الصدق بتاعتها. بس أنا الصدق ما قلتش الحالة أصلا صادقة ولا بكتب كله. إيه؟ يعني أنا مش بكتب مثلا الحالة دي صادقة، لا أنا بكتب كله. يعني أنا بكتب الأولى صادقة والثانية صادقة والثالثة كاذبة والرابعة صادقة. لا بص، أنا بعمل الاتنين مع بعض. مش باخد واحدة واعكس التانية أو اخد واحدة واعكس التانية زي، لا. قيمة الصدق اللي هي المربع الأخير. قيمة الصدق دي بطلعها من القاعدة. حلو، بس أنا مش بكتب إن هي مثلا إيه أمطرت السماء إذا طلعت الأرض صادقة. أنا مش هكتب إن هي صادقة، أنا هكتب الأربعة. هكتب ثلاثة صادقة وواحدة كاذبة. في الإحصاء؟ تكتب مش فاهم قصدي. هو قصده بيتكلم على الرموز. رموز بس، أنا ما بشتغلش إلا رموز بس. يعني أنا هكتب صاد بس ولا هكتب الثلاثة صاد واحدة واحدة كاذبة؟ لما جه في الحته في الحته دي في الحته دي كده في العمود ده هتبقى زي ما هي كده. استنى بس، مش حفظ. مش حفظ، انا بحفظ القاعده. وكل داله ليها القاعده بتاعتها منفصله عن التانية. دي حفظ اللزوم. تمام. يعني انا القاعده هي اللي احفظها هنا كده. هبدا ان انا اطبق القاعده دي على الحته دي. تمام ماشي، هطبق القاعده. اذا بالقاعده بتقول لي ايه؟ بتقول لي تكذب في حال صدق المقدم وكذب التالي. فين الحالة اللي فيها صدق المقدم وكذب التالي؟ اللي هي التالتة. فأنا كاتب قدامها على طول ان هي ايه؟ كاذبة، تكذب. ماشي؟ وقال لي تصدق في باقي الحالات، يبقى باقي الحالات مالها؟ صادق. يبقى انا كده مليت الجزء ده اهو. يبقى الاحصاء ثلاثة صادق وواحدة كاذب. الاحصاء ثلاثة صادق وواحدة ايه؟ واحدة كاذب. واصلة ولا حد بقى مني؟ تمام؟ طيب. جه في الامتحان وراح قايل لي ايه؟ باستخدام الترقيم. قال لي طلع قيمة الصدق. قال لي حالات قال لي الاحصاء حالات الصدق والكذب، وقال لي قايمه القاعده المنطقيه وقايمه الصدق. وجه في الاخر راح قايل لي ايه؟ باستخدام الترقيم. باستخدام الترقيم الارقام بمعنى اصح. فانا عندي الصدق هنعبر عنه بالايه؟ بالواحد. والكذب هنعبر عنه بالزيرو. الصدق واحد والكذب زيرو. ماشي؟ فهنا هرسم كل حاجه زي ما هي، مفيش اي اختلاف. كل الاختلاف اللي انا هشيل صاد وكاف واحط مكانها ايه؟ واحد وزيرو. ماشي؟ فانا عندي الداله بتاعتي اهي، ادي الشكل بتاعي، وادي المتغيرات بتاعتي، وادي شكل الداله. هنا بقى انا عندي صادقتين مع بعض، خدتوا بالكوا؟ كاذبتين مع بعض، صادقة كاذبة، كاذبة صادقة. خدت بالكوا؟ يبقى واحد وايه؟ واحد واحد، وزيرو وزيرو، واحد وزيرو وزيرو واحد. طيب قيمة الصدق، هرجع للقاعدة، تكذب في حالة صدق المقدم وكاذب التالي. فين صدق المقدم وكاذب التالي؟ يبقى في الحالة دي مالها؟ زيرو. وبقية الحالات؟ واحد. يبقى الإحصاء؟ تلاتة واحد. ماشي؟ وواحد زيرو. لو في حالة ان هو قال لي باستخدام الترقيم، باستخدام الترقيم، ما قالش خلاص، يعني ما قالش خلاص انا هشتغل بالطريقة اللي هي الصاد والكاف. اتفقنا على كده؟ طيب تعالوا ناخد دالة تانية، وهي دالة الوصل او العطف. داله الوصل او داله العطف. قال لي داله صدق ليها متغيرين، المتغير الاول اللي هو قاف والثاني اللي هو لام، نربط ما بينهم باداه الربط او نربط ما بينهم بواو العطف اللي بنعبر عنها رمزيا بايه؟ بالنقطه. يبقى قاف ولام، قاف ولام. طب عايزين مثال، حد يديني مثال على قاف. اي مثال، اي مثال ذاكرته جيده. محمد شاطر و محمد مجتهد. اي مثال. حضر الرجل وحضر ابنه، كان جايبه قبل كده في الامتحان، تمام. ازداد الانتاج و خلي بالكوا ازداد العمل وازداد الانتاج، مش كلها يبقى دي هتبقى ايه؟ وصل، ماشي، عشان فيها واو. طيب هطلع قائمه الصدق بتاعتي، اروح ارسم له المصفوفه بتاعتي. ادي عندي هنا المتغيرات، وادي عندي هنا قاف ولام، وادي احتمالات الصدق. صادقتين مع بعض، كاذبتين مع بعض، صادقه كاذبه، كاذبه صادقه. الاحتمالات دي لو شقلبتها ما عنديش مشكله. الاحتمالات دي لو شقلبتها، يعني قلت صادقتين مع بعض، بعد كده رحت قايل صادقه كاذبه، كاذبه صادقه، او بعد كده في الاخر كاذبتين مع بعض، ما عنديش مشكله. اهم حاجه ده هو هيبص للحته دي، فتخلوا بالكم. دي ثواني القاعده، القاعده المنطقيه بقى. القاعده المنطقيه بيقول لي تصدق، خلي بالكم اهو، شرط تصدق في حاله صدق العنصرين او المعطوفين، وتكذب في باقي الحالات. يعني صديقه في الاولى وكذبه في الباقي. الله ينور عليك. فين العنصرين؟ لو هو قاف ونص، القاف انا كده عندي القاف هتبقى العنصر الاول، واللام هتبقى العنصر الثاني. ماشي. ما هتبقى في الحل القاعده المنطقيه. انا هو اللي سالت جبت السؤال الا الا حاله واحده هقولها في الاخر. بس جبت السؤال نعم. لا بص ليك مع بس ركز مع بس. ويجي بعد كده في سؤال واحد خمس نقط ويعلو خمس درجات. دي تمام. مع جزء تاني لا مش كده، ده ما هو هيقسمها لي سؤال تاني اللي هنقوله بعد ده هناخد بعد كده نص كده خالص، هيبقى لي برضه مش من ده في شرح ولا هو هيبقى دش على كده. نظري هيبقى في شرح ولا دش ده ولا دش. معطوفين عنصرين، المعطوف الاول والمعطوف الثاني، او العنصر الاول والعنصر الايه الثاني. القاعده المنطقيه بتاعتها بتقول لي تصدق في حاله صدق العنصرين وتكذب في باقي الحالات. يبقى بتصدق في حاله واحده بس اللي هي صدق العنصرين او المعطوفين، وباقي الحالات تبقى ايه كاذبه. فين صدق العنصرين؟ اول واحده تبقى مالها ها صدق ولا كاف؟ لان هو بيقول لي تصدق وتكذب في باقي الحالات. الاحصاء بتاعي واحد صاد وتلاتة كاف تمام؟ طب قال لي بالترقيم واحد ثلاثة صفر تمام؟ فهمنا الطريقة يعني؟ طب تمام صوروا الجزء ده ولا انسى؟ دي كده صفحة رقم تمام؟ يبقى انا كده خدت دالة اللزوم ودالة الوصل او العطف في عندي بعد كده دالة الفصل دالة الفصل او دالة الانفصال او دالة البدائل فصل انفصال بدائل حاجة واحدة ماشي؟ قال لي دالة صدق تتكون من متغيرين قاف واللام نربط ما بينهم بأداة الربط الربط ده بقى اللي هو اما او طيب انا عندي مثالين عندي مثال بيقول اما ان اما الجو شديد الحرارة او شديد البرودة وعندي مثال تاني بيقول لي اما ان اذهب اليوم اما ان اذهب الى السينما او المسرح ايه الفرق بين الاثنين ده قوي ما ينفعش نجمع الاثنين مع بعض ما ينفعش اقول ان الجو شديد الحراره وشديد البروده مع بعض ما ينفعش تمام فبقول عليه فصل قوي فبعبر عنه باما او اللي بالشكل ده المثلث تمام طب ديت اللي هي ادي القضيتين اهمت واللي فصل دي فصل ضعيف فبعبر عنها بالفي ماشي دي هتعامل كانها داله منفصله ودي كانها داله منفصله يعني دي لها القاعده المنطقيه بتاعتها ودي لها القاعده المنطقيه بتاعتها دي لها قيمه الصدق بتاعتها ودي لها قيمه الصدق ايه بتاعتها كان هما الاثنين منفصلتين تماما يبقى ده بقول عليه فصل قوي وده فصل ضعيف فانا عندي هرسم قيمه الصدق بتاعتي ادي القاف واللام ماشي وادي عندي هنا شكل الداله بتاعتي ونخلي بالنا واحنا بنكتب القاف تبقى معروفه ان هي قاف مش صاد والصاد معروف ان هي صاد والكاف كاف خلي بالكم من كتابتكم للحروف ماشي وادي احتمالات الصدق بتاعتي صادقتين مع بعض كاذبتين مع بعض الاولى صادقه والثانيه كاذبه الاولى كاذبه والثانيه ايه صادقه تمام القاعده المنطقيه بقى بيقول لي انا هنا ممكن اتخيل القاعده المنطقيه ايه الجو اما شديد الحراره او شديد البروده يعني لو شديد الحراره ما ينفعش يبقى شديد البروده لو شديد البروده ما ينفعش يبقى شديد الايه الحراره يبقى يا واحده كده وواحده كده يبقى ينفع الاثنين يصدقون مع بعض ينفع الاثنين يكسبان مع بعض يبقى القاعده المنطقيه لا يصدقان معا ولا يكذبان معا لا يصدقان معا ولا يكذبان معا يبقى هنا احتمالات قيمه الصدق احط ايه يبقى اول واحده كاذب ثاني واحده ثالث واحده يبقى الاحصاء 2 صاد و2 كاف طب هنا الفصل الضعيف هنا برضو عندي نفس الكلام قائمة الصدق ادي عندي القاف وادي اللام وادي عندي شكل الدالة قاف او لام يبقى ده شكل فصل ايه ضعيف هحتاجه بعد كده الشكل ده هحتاجه بعد كده والقواعد احتاجها بعد كده ماشي وادي احتمالات الصدق بتاعتي هنا القاعدة المنطقية بتقول لي ايه تكذب في حالة واحدة فقط وهي كذب البديلين ف في حاله ان الاثنين كذابين تبقى الداله كاذبه وتصدق في باقي الحالات. يبقى القاعده تكذب في حاله كذب البديلين وتصدق في باقي الحالات. فين كذب البديلين؟ كاذبه وكاذبه تبقى كاذب وتصدق في باقي الحالات. يبقى الاحصاء 3 صاد 1 كاف. تمام كده؟ وصل كده يا شباب؟ الان اما ان اذهب الى السينما او اذهب الى المسرح. فصل قوي ولا ضعيف؟ الان اما ان اذهب الى السينما او اذهب الى المسرح. دلوقتي يركب عربيه توديني السينما، يركب عربيه توديني المسرح، ينفع اركب الاثنين؟ ما ينفعش. يبقى ده فصل ايه؟ قوي. بمعنى صح اركز في الكلام اللي هيقوله، الكلام اللي هيجي المثال اللي هو هيديهوني ويقول لي عبر عن ذلك رمزيا واسمه ايه؟ وبعد كده يقول لي هات لي قائمه الصدق والقاعده المنطقيه والاحصاء. فركز في الكلام. قال لي الان، طب قال لي اليوم، هفهم ان انا ممكن اعمل الاثنين. تمام؟ اليوم اما حار او بارد. عادي. ضعيف قوي ولا ضعيف؟ ها اليوم النهارده الجو حر او بارد؟ حار او بارد؟ قوي. قوي ليه؟ قوي عشان هو مش ممكن اصحى. الناس اللي هي بتصحى الساعه 5 الفجر دي وتروح شغلها الساعه 5 الفجر، تمام؟ بيلاقي جو ساعة حتى في الصيف، بيلاقي جو فيه كده يعني لسعة ساعة ولا ما بيلاقوش. ويجي على وقت الظهرية الساعة 12 يلاقي جو ايه؟ حر، مش بتحصل؟ طب لو قال لي شديد الحرارة، شديد البرودة، العدد إما زوجي أو فردي. قوي ولا ضعيف؟ فصل قوي، يا زوجي يا فردي. ما ينفعش العدد يجمع الاثنين أو الخاصيتين. تمام؟ فنركز في الكلام اللي بيتقال او الكلام اللي هو هيجيبه في الامتحان، ماشي؟ طيب تعالوا نشوف داله بعد كده اللي هي داله التكافؤ. برضو داله صدق ليها متغيرين القاف واللام. نربط ما بينهم باداه التكافؤ او التطابق. الاثنين متطابقتين اللي هو الثلاث شرط فوق بعضهم. يبقى قاف تكافئ لام. أو قاف تطابق إيه؟ لام، ماشي؟ فأقول مثلا أحمد عرابي زعيم مصري يكافئ القول أحمد عرابي رجل وطني. قيس يحب ليلى يكافئ ليلى محبوبة قيس. تمام؟ مفيش فرق ما بين الاثنين. خلي بالكوا التكافؤ هنا مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه في الصدق والكذب. التكافؤ المقصود بيه ان الاثنين متكافئتين في الصدق والكذب، يعني لو الاولى صادقه لازم الثانيه تبقى صادقه. لو الاولى كاذبه لازم الثانيه تبقى كاذبه. يبقى ينفع اقول قيس يحب ليلى كلام صادق، ليلى محبوبة قيس كلام كذب؟ لو حكمت على الاولى بالصدق لازم الثانيه بالصدق، لو حكمت على الاولى بالكذب لازم الثانيه تبقى ايه؟ برضه بالكذب. اتفقنا على كده؟ يبقى هنا القاعده ممكن تكون ايه؟ يصدقوا مع بعض ويكذبوا مع بعض، يعني لازم ان الاثنين يبقوا مع بعض. تمام؟ في الحاله دي اقول ان الكلام ده صادق، في الحاله دي اقول الداله صادقه، غير كده لا. يبقى انا عندي قيمه الصدق بتاعتي، ادي القاف واللام، وادي قاف تكافئ لام، وادي احتمالات الصدق. صادقه كاذبه، كاذبه ايه؟ صادقه. تمام؟ هنا صادقتين اهي، ودي كده هتبقى كاف كاف. يبقى الاحصاء 2 صاد 2 كاف. القاعده يصدقان ويكذبان معا. دي عكس الفصل. عكسها. عكس الفصل القوي. تمام كده يا شباب؟ عايز اقول دي رقم، دي رقم 3 عشان اللخبطه. مفهوم الكلام ده شباب ولا كلام ده وقع؟ حد وقع مني؟ عشان الجداول هتوسع بعد شوية. حد وقع مني؟ فأنا كده خدت دالة اللزوم، خدت دالة الوصل، خدت دالة الفصل، خدت دالة التكافؤ، هيتفضل لي دالة النفي. دي شكلها يعتبر غريب شوية. أمسح؟ دالة النفي، دالة السلب، دالة التناقض، كل ده حاجة واحدة. سلب، نفي، تناقض، كل ده حاجة واحدة. أهم حاجة إن أنا عندي لا، ليس، غير، دون، لم، لن، أي حاجة تفيد النفي. محدش ينفيلي إن الحجرة مظلمة يقول لي إيه؟ الحجرة مضيئة. لا، تقول لي غير مظلمة. أقول لك الطالب مجتهد انفيها. ما تقوليش الطالب مثلا فاشل. لا، تقول لي الطالب غير مجتهد. لم يكن مجتهد، ليس مجتهد، لم. تفهمنا على كده؟ طيب، فدالة النفي قال لي إيه بقى؟ دالة صدق سادة متغير واحد. متغير واحد اللي هو قاف. ولكنه منفي محطوط قدامه ليس او لا، تمام؟ فبعبر عن الله بكده. فدي داله النفي. يبقى داله النفي بقول عليها ايه؟ لا قاف، ليس قاف. اتفقنا على كده؟ يبقى داله ذاتها متغير واحد. طيب، يا ترى هي الداله دي، انا عايز مثال الاول على داله لا ثواني بس، انا عايز مثال الاول. مثال ايه؟ حد يديني مثال على قاف بس منفي غير مختلف. عايز قضية كاملة. محمد المختار. محمد. محمد مين؟ حسبي الله. محمد غير مجتهد، تمام؟ أمير نقول لك بيتكلم ده طالب ليس فاشل. شوف ده أنا أحسن منك أهو. أمير طالب ليس فاشل. ماشي؟ محمد غير مجتهد. طب يا ترى الكلام ده متناقض مع نفسه؟ يعني بقول محمد غير مجتهد، انا كده بتناقض مع نفسي؟ ولا هي قضية عادية او دالة عادية ممكن تحكم عليها بالصدق او بالكذب، تقول كلامك صح او كلامك ايه؟ غير صحيح، تمام؟ طيب، هنا الكلام ده ممكن يتناقض مع ايه؟ ممكن يتناقض مع محمد مجتهد، صح؟ يبقى ده بيتناقض مع قاف. وصلك ولا وقع؟ يبقى انا عندي محمد غير مجتهد، انا هنا متناقض مع نفسي؟ لا. القضية متناقضة مع نفسها؟ لا. تتناقض مع ايه؟ مع عكسها، مع الحاجة اللي عكسها. يعني ينفع اقول الحجرة مظلمة، تمام؟ واقول بعد كده الحجرة غير مظلمة، الاتنين في وقت واحد؟ ما ينفعش. يبقى محمد غير مجتهد يتناقض مع ايه؟ مع ان محمد مجتهد، ماشي؟ امير طالب، امير ليس فاشل يتناقض مع امير فاشل، يتناقض مع امير فاشل. يبقى هنا الكلام ايه؟ يبقى الداله بتتناقض مع قضيه ثانيه، تتناقض مع حاجه ثانيه، انما هي نفسها مش متناقضه، هي نفسها مش متناقضه. اتفقنا على كده؟ طيب، انا عايز انفي قاف، عايز انفي قاف. قضيه عاديه. قضيه عاديه، الطالب مجتهد ايا كان، عايز انفيها. احط ده ايه؟ لا، صح؟ لا. طب انا عايز انفي لا قاف، احط برضو قبلها لا، تمام؟ لا، يبقى لا، لا قاف. نفي النفي اثبات، نفي النفي اثبات. ده اسمه النفي المزدوج. جه في امتحان من الامتحانات عرف النفي المزدوج اللي هو نفي النفي ايه؟ اثبات. واروح كاتب له شكل الداله بتاعتي ليه لا قاف، لما احب انفيها احطه قدامها لا، يبقى لا لا لا لا لا قاف. يبقى نفي النفي اثبات، يبقى النتيجه بتاعتي ايه؟ قاف. يبقى دي كده تساوي قاف. ندي مثال، الطالب او محمد ليس ناجح. محمد ناجح، عايز انفيها هقول ايه؟ محمد ليس ناجح صح كده؟ طب انا عايز انفي محمد ليس ناجح يبقى من الخطأ القول ان محمد ليس ناجح يبقى لا قاف من الخطأ القول ان محمد مش ناجح يبقى النتيجة بتاعت ايه؟ يبقى دي تساوي قاف معناها ان محمد ناجح وياكو؟ ها؟ طيب مش احنا لو تفتكروا في الرياضة سالب سالب يديني موجب مش احنا لو تفتكروا كنا بنقول ان نفي نفي اثبات يعني ايه نفي نفي اثبات زي مثلا انا عارف ان زميلي ده هراج يحب يهري كتير وكذاب تمام قبل ما يتكلم اقول له انت كلامك كذب فبعمل ايه باخد كلامه كله فجي قال لي مثلا امير سقط او امير ليس ناجح تمام فانا قلت له من الخطا القول ان امير ليس ناجح دي معناها ايه اولا انا نفيت كلامه طب ايه هو كلامه امير ليس ناجح يعني لا قاف لا قاف انا نفيته قلت له من الخطا القول اللي انت بتقول عليه من الخطا الكلام اللي انت بتقول يبقى كل اللي جاي ايه خطا يبقى لو اللي جاي منفي هثبته واصله ولا وقعت برضه يبقى لا قاف تساوي قاف نفي النفي اثبات نفي النفي اثبات يبقى لا قاف كاني بحط قوسين اهو عشان نوضحها اكتر كاني حاطط كلامك ما بين قوسين اهو وبنفيه ماشي فنفي النفي النفي هيطير مع النفي لما كنا بنعملها في الرياضه زمان هيتفضل بتاعك اتفضل عندي قاف واصله كده ده في حاله ان هو جالي في الامتحان يعني ايه نفي مزدوج يعني ايه نفي مزدوج طيب عايز اطلع قيمه الصدق بتاعتها انا عندي هنا لا او ليس او غير او لم او لن اي كلمه تفيد النفي قاف ماشي وهنا كده لا قاف اتفقنا على كده طيب هنا انا هحط عمودين هفترض ان الكلام ده بيتناقض مع ده انا هنا هفترض ان انا عندي متغيرين افتراضا فانا عمود ده هحط احتمالات الصدق بتاعتي الاثنين دول لا قاف وقاف محمد غير مبتهل ومحمد مبتهل ممكن الاثنين يبقوا صادقتين مع بعض ممكن الاثنين يبقوا كاذبتين مع بعض ممكن الاولى صادقه والثانيه كاذبه ممكن الاولى كاذبه والثانيه صادقه تمام طيب ينفع ان محمد غير مبتهل ومحمد مبتهل الاثنين يبقوا مع بعض صح يبقى هنا ما ينفعش يبقى دي كاذب ينفع ان محمد غير مبتهل ومحمد مبتهل الاثنين ما ينفعوش مع بعض او الاثنين اقول عليهم كاذبتين ما ينفعش ينفع اقول الحجره مظلمه والحجره غير مظلمه في نفس الوقت ما ينفعش يبقى برضو دي ايه كاذب طب ينفع اقول ان محمد غير مبتهل كلام صحيح يعني ينفع واحده كده واحده كده يبقى لو دي صادقه تبقى دي كاذبه ولو دي كاذبه تبقى دي صادقه كلام مفيش مشكله يبقى الاحصاء بتاعي 2 ص 2 ك واصله كده يا شباب ولا وقعت تمام هو عامه كده كده انا دلت النفي يعني ما بتجيش كتير دلت النفي في الامتحان ما بتجيش كتير بيركز لي اكتر على الايه الدوالي الثانيه تعالوا بقى نشوف بقى جيت مره راح جايب لي كده دايما بنحط اللي هو جاي يعني لو ليس بنحط ليس لا يعني اي حاجه Mm. سنة من السنين جابني الشكل ده وقال لي املى الفراغات. يبقى انا لا هكتب قاعدة ولا هكتب شكل ولا هكتب اي حاجة. ناخد الجدول ده نقوشه زي ما هو كده في ورقة الاجابة وابدا املى بقى الفراغات. هو هنا عايز مني ايه؟ احكم على كل دالة. فالمفروض انا حافظ القاعدة بتاعتي بتاع كل دالة. فهيجيب لي الشكل ده وعليه كان عليه حوالي 5 درجات. فسؤالي جامد جدا. انا عندي هنا حطيت لي هو المتغيرين اهو باحتمالات الصدق بتاعته وكاتب لي الاحصاء كل حاجه كاتبها لي. هنا بقى دي داله ايه او ده شكل العطف؟ العطف تمام. القاعده بتاعته تصدق في حاله صدق الاثنين وتكذب في باقي الحالات. فين صدق الاثنين وتكذب في باقي الحالات؟ يبقى كم واحده صاد وكم واحده كاف؟ طيب قاف يلزم عنها لام ديت اللي هي اللزوم. تكذب في حاله صدق المقدم وكذب التالي وتصدق في باقي الحالات. فين صدق المقدم وكذب التالي؟ حاله رقم 3 مالها؟ تكذب وتصدق في باقي الحالات. كم واحده؟ 3 صاد واحده كاف ماشي. طيب دي داله ايه؟ فصل قوي. يقول لي بقى لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. لا يصدقان معا يبقى دي مالها؟ كاذبة. واللي بعدها تمام يبقى 2 و2. دي فصل ضعيف. بيقول لي ايه بقى؟ تكذب في حالة كذب البديلين وتصدق في باقي الحالات. فين كذب البديلين؟ تاني واحدة. تكذب وتصدق في باقي الحالات. يبقى كم واحدة صاد وكم واحدة كاف؟ واحدة. دي التكافؤ يصدقان معا ويكذبان معا. يعني لازم الاثنين يبقوا صادقتين مع بعض اهم كاذبتين مع بعض اهم تمام ماشي. انما واحده كده وواحده كده ما ينفعش. يبقى 2 صاد 2 كاف. جالي في الامتحان جاب لي بالمنظر ده كده. ده كده بيديني 5 درجات عليه. طيب سؤال تاني. قليل قوي قوي لما بتيجي. همزه دلت النفي ما جابهاش في المراقبه. همزه جالي في الامتحان جايب لي الشكلين دولت مثلا وقال لي قارن بين الاثنين. قال لي قارن ما بين الاثنين. هنا المقارنه بتاعتي مش هقول له دي اسمها كذا ودي اسمها كذا وشكرا. لا انا هنا هبدا اقارن من ناحيه قائمه الصدق. من ناحيه قيمه الصدق وقيمه الصدق بتاعتي. فاقول له ان دي اسمها داله كذا واروح مديله عليها مثال. دي اسمها داله الفصل الضعيف واروح مدي عليها مثال. وبعد كده اروح كاتب له مثلا قيمه الصدق بتاعتي والقاعده المنطقيه والقيمه الصدق بتاعتي والقاعده المنطقيه. وفي الاخر اروح كاتب له الاحصاء هنا طلعت كم صاد وكم كاف وهكذا. نفس الكلام من الناحيه الثانيه ايا كان بقى. جاب لي دي او جاب لي مثلا قاف ولام مع قاف يلزم عنها لام. ايا كان اللي جايبه لي هبدا احله بنفس الطريقه باستخدام قائمه الصدق. تمام يا شباب؟ حد معاه امتحانات السنين اللي فاتت ولا؟ انا عايز اطلعها بس خايف على التليفونات دي. اخسر عادي؟ مش بيكون انا اخسر عادي. ده الحل الاول اللي هو قال عليه بيغفر جدول. عبر. بصوا يا شباب انا هقول لكم الاسئله اللي جت قبل كده. عبر عن الجزء ده، ده كده جزء ماشي. عبر عن ما يلي رمزيا، نقرا السؤال كويس. عبر عن ما يلي رمزيا، يبقى اول حاجه انا هعبر عن الكلام اللي جاي بالرموز باستخدام قائمه الصدق الخاصه بكل مما ياتي. يبقى انا اول حاجه الكلام العربي لا انا هحوله رموز، دي اول مرحله. بعد كده هشتغل بقائمه الصدق بتاعتي. القراءه مفيده والقراءه تؤدي الى التفوق. تمام. القاعده المنطقيه، واروح راسم الايه الرسمه بتاعتي. أن القول أحمد عرابي زعيم مصري يكافئ القول أحمد عرابي رجل وطني. يكافئ. إما أن هذا المفكر يعترق الفكر، إما أن هذا المفكر يعترق الفكر المثالي أو يعترق الفكر الواقعي. الراجل ده واقعي ولا مثالي؟ ينفع أقول على فرانسيس بيكون إن هو راجل مثالي؟ لا. ليه؟ تجريبي. راجل تجريبي، تمام؟ يبقى المفكر الواحد يا واقعي يا مثالي. ماشي. نخلي بالنا بقى واحنا ايه بنقرا، انا عارف يعني ايه واقعيه او يعني ايه تجريبيه ويعني ايه مثاليه، وعارف ان ده بيفكر فوق وده بيفكر تحت. ماشي. اما ان الجو شديد الحراره البروده او شديد الحراره. تمام. خمس درجات. ده عبر. السؤال بقى رقم 3 جاي عليها 3 درجات. عبر عما يلي رمزيا رقم ج باستخدام قائمه الصدق. كلما ازداد العمل كلما ازداد الانتاج. سوق ده عليها 3 درجات. في سؤال بيجي عاده في سؤال بيجي في البدايه كده شويه تعريفات، عرف كذا عرف يعني سؤال تعريفات ده بيجي على طول. ما يلي، بصوا بقى، ما يلي مجموعه من القضايا عبر عنها رمزيا. جاي بعد شويه جاي لنا مجموعه من القضايا عبر عنها رمزيا. ثم تحقق من الصدق والكذب باستخدام الداله المناسبه ومصفوفه الصدق، المصفوفه اللي هي الماتريكس بتاعتي، والقاعده المنطقيه الحاكمه لها. هذا الكتاب اما انه كتاب علمي او كتاب ادبي صرف. ماشي. قوي صرف. فصل قوي. فصل قوي. الكتاب ده يا اما كتاب علمي يا اما ادبي صرف. تمام. طيب كلما بذلنا الجهد ازداد الانتاج. العلم مفيد والعلم نافع. تمام. نقطة رقم ب دي كان عليها 3 درجات. نقطة رقم ب بيقول لي حول ما يلي من دوال القضايا إلى قضايا مناسبة. خلي بالكوا بقى، حول ما يلي من دوال القضايا، دوال القضايا اللي هي دوال الصدق، إلى قضايا مناسبة. يعني إيه؟ يعني هيجيب لي رموز أحولها عربي، أحولها القضايا عليه. يبقى لما أقول إما أن أذهب أو إما أن أذاكر أو آكل، دي اسمها إيه؟ قضية. لما يقول لي حولها لدالة قضية، يعني هو عايز إيه؟ رموز. فأشوف إما أو، وهنا الكلام ده، يا ترى الكلام ده ممكن أعمله مع بعض ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى أروح حاطط له الفي، وأدي أذاكر القاف، وأدي آكل اللي هي الإيه؟ اللام. تمام؟ يبقى عرفنا يعني إيه قضية، ودي بقول عليها دالة قضية أو دالة صدق. هكتب له كده بس ولا اكمل بقى؟ ايه؟ اكتب له كده بس ولا اكمل؟ نشوف السؤال، نشوف السؤال. الى قضايا مناسبة مع بيان نوعها، ايه هي؟ اسمها ايه؟ وحالات الصدق والكذب من خلال المصفوفة ماتريكس، والقاعدة المنطقية الخاصة بكل منها والإحصاء. ده رأس السؤال، وراح جايب لي قاف أو لام، وجايب لي قاف تكافئ لام. دي بقى أنا هتكلم عن الدالة ديت اسمها ايه؟ والقاعده المنطقيه بتاعتها والماتريكس بتاعتي، وراح كاتب الاحصاء في الاخر، ونفس الكلام في الايه في الداله اللي بعدها اللي هي داله التكافؤ. قفت كاتب ايه؟ ماشي. ودي عليها 3 درجات. القضيتين عليها 3 درجات. طب لازم مثال ايه؟ مثال. المثال لازم انا اذكر مثال من عندي. يبقى من الافضل، ما كتبتوش وهو مش طالبه خلاص، بس من الافضل تكتبه. يا ابني مرة بيقول لي كده، ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? تجيب لي كده وقول لي اسمه ايه؟ ايه؟ اسم الحاجات دي ايه؟ تمام؟ فدي أول حاجة، خلي بالكوا بقى، أول حاجة دالة لزوم، دالة لزوم، أثبتنا المقدم فنتج التالي، بس دالة لزوم، أثبتنا المقدم فنتج التالي، القاف هي مش منفية، تمام؟ طب دي دالة لزوم، نفينا المقدم فنتج نفي التالي، ودي دالة لزوم، نفينا التالي فنتج نفي المقدم. طب دي دالة لزوم متعدي، دالة لزوم متعدي، متعدي يعني تعدت، يبقى قاف يلزم عنها لام، اللام يلزم عنها ميم، يبقى قاف تستلزم ميم، او قاف يلزم عنها ميم، ماشي؟ محمد اكبر من احمد، واحمد اكبر من محمود، يبقى محمد اكبر من مين؟ من محمود، تمام؟ يبقى دي بقول عليها لزوم متعدي، حيث ان قاف تستلزم لام ولام تستلزم ميم، فنتج ان قاف تستلزم ميم، قاف تعدت لام لميم، يبقى محمد اكبر من احمد، محمد مثلا اكبر من احمد، ماشي؟ واحمد ده اكبر من محمود، افهم من ده ايه؟ طبيعي ان محمد اكبر من محمود، ماشي؟ فده بقول عليه ايه؟ لزوم متعدي، هو عايز الاسم بس مش عايز اكتر من كده، لزوم متعدي. فبقول له قاف يلزم عنها لام، ثم بعد كده قاف تعدت لام الى ميم. هو جاي كده اسمه ايه؟ الاسم بس. هو طالب الاسم بس، هو طالب الاسم بس، هو ده كان جايبه في 2009 2010. قاف يلزم عنها لام، بعد كده قاف، فاكرين القياس بتاع ارسطو؟ مقدمتين ونتيجه والكلام ده كله. فانا عندي القضيه الاولى اهي، القضيه الثانيه اثبتنا فيها المقدم، اثبتنا فيها المقدم، اذا امطرت السماء اذا ابتلت الارض. طب السماء امطرت، الارض هتبتل. طب اذا امطرت السماء ابتلت الارض، طب السماء ما امطرتش يبقى الارض ما ابتلتش. طب اذا امطرت السماء ابتلت الارض، طب الارض ما ابتلتش يبقى السماء ايه؟ ما امطرتش. طيب اذا امطرت السماء ابتلت الارض، واذا ابتلت الارض ماشي انتعش الجو او نمي النبات، النبات هينمو مثلا، يبقى اذا امطرت السماء النبات ايه؟ هينمو. واصله كده يا شباب؟ هو عايز الاسم فقط. يبقى دي دلت لزوم، اثبتنا المقدم دلت لزوم، نفينا المقدم دلت لزوم، نفينا التالي دلت لزوم متعدي، لزوم متعدي. واصله كده؟ حضر الرجل وحضر ابنه، عبر عن ذلك رمزيا مستخدمه الداله المعبره عنها وقائمه الصدق الخاصه بها بعد بيان القاعده المنطقيه الحاكمه لذلك. حضر الرجل وحضر ابنه، عطف. باستخدام الصياغه الرمزيه عبر عن على ان القول اذا تحققت العداله عاش الناس سعداء. اذا تحققت العداله عاش الناس سعداء، لزوم. كلما اكثرنا من العمل ازداد الانتاج، لزوم. مش نفس قاف او لام وقاف، يعني قارن بين كل من الدالتين الاتيتين، قاف او لام فصل ضعيف، وقاف او لام قارن بين الاثنين باستخدام برضو قيمه صدق والكلام ده كله. طيب ناخد بريك خمسة ونكمل الجزء الثاني. في جزء ثاني برضو عليه نفس يعني خمس درجات، انا كده ضامن في جيبي خمس درجات، في جزء ثاني هضمن في جيبي برضو الخمس درجات التانيين. معلش هي طويله شويه بس مش موزاي حد ما عليا اقولكم خلاص الحصه خلصت. تعال عشان ما تغلطش، تعال انا ما بعرفش اقول لك كده.